جبت الكلام ده منين؟ ده انا برضو حبيبتك ولو سبتك الاقي زيك فين؟ اقول لك حاجه من الاخ، انا قلبي دب على اخ، حبك بيكبر كل ثانيه ومش لاقي له اخر. واسال حتى النجوم هتقول لك كل يوم بسهر وافكر فيك وبفضل صاحيه ومفيش نوم. حتى القمر في السما انا ببقى مسهره، راح له يجيني ويلغيني واجيب سيرتك معاه. وحياه غلاوتك عندي انك يا حبيبي عندي بالدنيا وما فيها ومليش غيرك خلاص. انت الواحد صدقني من الدنيا دي اللي سراني وملت علي حياتي نسيتني كل الناس. وحياة غلاوتك عندي انك يا حبيبي عندي بالدنيا وما فيها ومليش غيرك. نسيتني كل الناس وانسى يا حبيبي. وما ليش غيرك خلاص، انت الواحد صدق.